حمك الرئيس صصبو إنا قلين صحاني أنا ميت فكيت أربي الصح تموت جملت إما إيدان دونيت أرادي تفكو غلي خرت أيدان دونيت داني تادي صبريان يعني صبر نوكان إما أوري اللي ما في شاد مقار ديميك مدي أنا يدي غينا يور غفوس قرنيس أريد غوالا يا مصطفوك إغاب ويور إغنيتي إنا ينو قرغم الدنينا وقرناخ إيقارقازي قال المسكين أوري السوق توال سيسي خلياني كبر نوري غزاني الزمان نس الكبرياء تين ربك يتقواج بنتاس إما بنادم الأولى نغوك درست سقورون الكبر يخلاني الشيطان اللساسي هدم الصور زرادرارندرن ارتكابارن اللي غياتوي كي ناس ديد فلانا فلانود من الكبر حرم يكبروا غوليد اللي غاتوين يكاد فلاس يقيد رجال التفكى الحرام الزريتيس الكبر يزرى مولانا غلب حري ازناسن يانوف لليس يسو تاكوين نايري فين غنى Thank you.